بل كانت كل أمة من الأمم التي بعث فيها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يتصفون بهذه الصفات. ولذلك فإن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لم يلقى مجموعة من الناس أتوا بعقائد جديدة، بل الأمر كما حدث مع الرسل السابقين. وقال رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ولذلك ذكر القرآن الكريم في قصص الأنبياء والمرسلين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فذكرت قصص نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وكل رسل الله الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، كانت قصصهم عبارة عن صراع بين الحق وبين الباطل. الحق المتمثل في الدعوة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى والإيمان بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والغيب الذي أمرنا بأن نؤمن به والقدر خيره وشره. كل الرسل جاءوا بهذا. ثم مجموعة من العبادات والمعاملات التي اختبر رب العالمين بها البشر بين الأمر وبين النهي، ومجمل ذلك يسمى بكلمة العبادة، وأسها وأساسها وأصلها هو التوحيد. ولذلك قال كما سمعتم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. رسالة الرسل، كل الرسل تتمحض في هذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. انقسموا إلى سعداء وإلى أشقياء، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فكان رب العالمين قبل أن يشرع شريعة الجهاد كانت الأمة التي تكفر برسولها يؤاخذهم رب العالمين بعذاب استئصال في الدنيا قبل الآخرة. وهذا حدث لأمة أول رسول أرسل إلى البشرية وهو نوح عليه الصلاة والسلام. ما الذي حدث؟ حكم بالإعدام غرقا على كل الكافرين في زمان نوح عليه الصلاة والسلام. ثم حدث مثيل ذلك أو قريب منه مع رسول الله هود، وحكم بالإعدام حرقا عليهم حينما أخذتهم الصاعقة، وثم ما حدث لقوم ثمود، ثم وهكذا. ولذلك قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. المكذب عقوبته في الدنيا عقوبة استئصال، ثم رفع الاستئصال عن الأمة حينما انقسم الناس إلى فريقين: فريق مؤمن يستطيع أن يقف لكي يدافع عن هذا الدين وأن يقوم بنشر هذا الدين، وشرع الجهاد في سبيل الله فرفع عذاب الاستئصال عن الأمم. قد يحدث لطائفة من الناس، ولكن عذاب الاستئصال لعامة الأمة من الكفار هذا قد رفع بشريعة الجهاد في سبيل الله. لكن أيام نوح لم يكن هناك جهاد، أيام هود لم يكن هناك جهاد، أيام صالح لم يكن هناك جهاد. ولذلك قال رب العالمين، قال في سورة القصص عن التوراة، وبين أن نزول التوراة كان فاصلا بين عهدين، قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قد يقول قائل ولكن فرعون أهلك في زمان موسى. نقول إهلاك فرعون في زمان موسى عليه السلام كان قبل نزول التوراة، فإن التوراة قد نزلت على موسى في مصر، لا نزلت عليه بعد الانتقال من مصر إلى سيناء بعد هلاك فرعون، ولذلك نزلت التوراة ومعها شريعة الجهاد في سبيل الله لأول مرة في تاريخ البشر يفرض الجهاد في قول الله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تتولوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كان أول تشريع للجهاد في تاريخ الأمم كلها، ولذلك كانت التوراة فاصلة في التاريخ البشري. ولذلك قال سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فبعد نزول التوراة لم يكن هناك عذاب استئصال تام، ومن أراد أن يستدل بحادثة فرعون فإن هلاك فرعون وهلاك قوم فرعون وجنود فرعون كان متى؟ قبل نزول التوراة التي نزلت فيما بعد في أرض سيناء بعد انتقال موسى ومن معه من بني إسرائيل إلى أرض سيناء. فهنا تأتي الآية 35 من السورة الكريمة لتتحدث عن ماذا؟ عن صفة وعمل من أعمال الكفار. يقول سبحانه وقال الذين أشركوا، ودائما تنظر إلى صلة الموصول، الموصول هنا الذين، فما هي الصلة؟ جملة أشركوا، هذه الجملة تبين السبب الذي كان وراء قولهم، السبب الدفين. صلة الموصول هذه تبين العلة، علة القول. علة القول ماذا؟ الشرك. الشرك يغير النفوس ويجعل النفس البشرية نفسا خبيثة، نفسا فيها ما فيها من الشر، ولذلك يأتي منها كل شر. ولذلك قال الذين أشركوا كل شر، لابد وأن يكون المقول، مقول القول لابد وأن يكون ماذا؟ أنجس قول. حينما يقال قال الذين آمنوا، إذن يكون المقول ماذا؟ الخير كله. قال الذين آمنوا، قال الذين صدقوا، قال الذين جبنوا، قال. إذن انظر دائما إلى جملة الصلة التي جاءت بعد الموصول مباشرة، ففيها العلة والسبب الدفين الذي يكون وراء الأقوال. قال الذين أشركوا، الشرك لا يأتي بخير وإنما يأتي بكل شر. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا في آية الأنعام. ولكن هناك فرق بين آية الأنعام، أريد أن تجعلوه نصب أعينكم وأنتم تدرسون الآية 35 من سورة النحل، اجعلوا بجوارها قول الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فقال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، كذلك كذب الذين من قبلهم. إذن سيقول، معنى ذلك أنهم لم يكونوا قد قالوا بعد، وإنما هذه معجزة من معجزات القرآن الكريم. المشركون دخلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جدال، وهم أساتذة جدال. من الذي قال ذلك؟ القرآن الكريم قال في سورة الزخرف بل هم قوم خصمون، أهل خصومة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فكان أهل مكة رب العالمين وصفهم بكونهم بل هم قوم خصمون، هم كثير الخصومة والجدل، يخترعون الخصومات والجدل، والجدل لا يأتي بخير. ورب العالمين حينما أمرنا بأن نجادل أهل الكتاب وأن نجادل الآخرين أمرنا بألا نجادل إلا بماذا؟ بالحسنة؟ لا، في الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن في الجدل وجادلهم بالتي هي أحسن، أحسن من الحسن. هل نحن نفعل هذا؟ أبدا. نحن إن وعظنا يعني نسأل الله أن ننجح في أن نعظ الموعظة الحسنة، لكن في الجدال لا نجادل لا بالحسن ولا بالأحسن، وإنما الجدال دائما يكون في معظمه بالماذا؟ بماذا؟ بالأسوأ. وانظروا إلى جدالكم مع بعضكم البعض، وانظروا إلى نرائكم، مع أن رب العالمين يعلم المؤمنين أن يناظروا وأن يجادلوا غير أهل الملة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا، الظلم هذا له حكمه، لكن في المناظرة وفي الجدال التي هي أحسن. أما الموعظة مع المؤمنين فالموعظة تكون بالحسن، الجدال يكون بالتي هي أحسن. من يقدر على هذا إلا الأفراد، أفراد قلائل في الأمة هم الذين يقومون بالجدال. ولذلك من تصدى للجدل وهو ليس مؤهلا له فإنه يسيء إلى دينه وإلى دعوته أكثر مما يقدم خيرا. ولذلك قد يكون عندنا مجموعة تصلح للخطابة نية، لكن حينما نريد أن نأخذ بعضنا أو البعض للمناظرة ربما لا يصلح إلا واحد، وربما لا نجده. فالجدال والمناظرة لها أهلها. هؤلاء الذين وصفهم رب العالمين بكونهم قوم خصمون أخذوا يتلونوا في الخصومة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل وقت يأتون بشبهات جديدة، حتى وصلوا إلى درجة الإفحام القاهر إلى التسليم، فما أرادوا أن يسلموا للحق بعد أن أقيمت عليهم الحجج، والرسل ما جاءوا إلا لإقامة الحجة الرسالية عذرا أو نذرا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسل الحكمة من بعثة الرسل. وهناك رسالة للشيخ الجليل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه اسمها الحكمة من إرسال الرسل، الحكمة من إرسال الرسل. فالحكمة من إرسال الرسل كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل عذرا أو نذرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يكون الرسول رحمة للعالمين. ثم بيان الطريق والصراط المستقيم، بيان تفصيلي للناس كيف نعبد الله عز وجل. ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، علمنا كل شيء، ولا يوجد شيء في الدين نحتاج إليه أو في الدنيا إلا وأرشدنا إليه رسولنا الكريم الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، كان رحمة للعالمين، أبانا الصراط المستقيم، علمنا كل شيء لديننا ولدنيانا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الرسل الحكمة من بعثتهم لابد وأن يقف عليها المسلم. فإذا كان هؤلاء المرسلون وعلى رأسهم نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بعث لهؤلاء المشركين فحاجهم وأقام عليهم الحجة الرسالية وأبطل كل شبهاتهم، فأشار إليه ربه بأنهم سيلجؤون إلى شيء عجيب وغريب، ألا وهو الاحتجاج بالقدر والاحتجاج بالجبر. سيقولون لك يا محمد لو شاء الله ما أشركنا. أنت قلت لهم، انظر إلى هذا الأمر العجيب لتقف على حقيقة إعجاز القرآن الكريم، لون من ألوان الإعجاز. قال سيقول الذين أشركوا، كما قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وجاءوا بالفعل يقولون كما قال القرآن الكريم، سيقول السفهاء. فقال السفهاء ما أخبر به القرآن الكريم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به القرآن الكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سيقول، لسه ما قالوش، السين هذه يقال عنها ايه؟ للاستقبال. سيقول، ولكن حينما يكون الوقت طويل يقال سوف، لكن لما يكون الوقت قليل يستخدم ماذا؟ السين للاستقبال ولكن الزمن القليل. قال سيقول الذين أشركوا، انظر، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. لماذا؟ لأنه قال لهم رب العالمين يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. إذا رب العالمين يعلم ما نحن عليه، نعم. طيب ننتقل إلى ما بعده، ما هو الذي يأتي بعدها؟ قادر على هدايتنا، نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقرآن الكريم كثرت الآيات التي تتحدث عن المشيئة العامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. آيات كثيرة تتحدث عن هداية الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الآيات كثيرة في القرآن المكي، نحن نتحدث عن القرآن المكي لأننا في سورة مكية، نتحدث عن ماذا؟ مشيئة الله العام، نتحدث عن علم الله عز وجل، نتحدث عن قدرة الله. ولو شاء أن يعاقب لعاقب، فما له أمهلنا وأملى لنا. فإذا أرادوا إفحام الرسول صلى الله عليه وسلم من باب هذه الأصول الموجودة في القرآن الكريم، فقالوا له، أو القرآن بيقول له سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هو يعلم ما نحن عليه من شرك، ويقدر على منعنا، وهو الذي شاء هذا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلو شاء غير ذلك لفعل، فما له تركنا على هذا ولم يعاقبنا ولم يؤاخذنا. أتأتي أنت يا محمد كما قالوا في سورة ياسين أو ذكر، وقال الذين كفروا، الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. الله شاء أن يفقر أناسا وأن يجيع أناسا، تأتي أنت يا محمد لتقول لنا خذوا من أموالكم يا أغنياء ثم ادفعوها للفقراء أنطعمه من لو يشاء الله أطعمه؟ ده احنا كده بنقف أمام ايه؟ إرادة الله. ربنا أفقر هؤلاء وجوعهم، نيجي احنا ناخد من أموالنا ونعطيهم؟ طيب ما ربنا لو شاء لأغناهم، وربنا والذي شاء، مش ربنا بيقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب رب العالمين شاء أن يجيع هؤلاء، أجي أنا أقف أمام مشيئة الله عز وجل وأطعمهم؟ ولذلك قال إن أنتم إلا في ضلال مبين. الكفار المشركون يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين إن أنتم إلا في ضلال مبين. انظروا إلى الشبهات كيف تلقى، والقرآن الكريم يعلمنا كيفية الرد. ولذلك قالوا هنا، أو قال القرآن سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، مش إحنا وبس، ولا آباؤنا، مش الشرك وبس، لا، ولا حرمنا من شيء، اللي البحيرة والسائبة والوصيلة والآيات هذه التي جاءت في سورة الأنعام تتحدث في عقب الكلام عن ذكر المحرمات التي حرمها الكفار على الناس، وجاءوا على البهائم وصنعوا من هذا محل، هذا حلال وهذا حرام، والزروع هذا حلال وهذا حرام، وهكذا. واقرأوا أواخر سورة الأنعام. فرب العالمين يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. كذلك قلنا قبل ذلك اعربها يعني مثل ذلك الذي سبق. كذلك اللي قالوا ده او اللي هيقولوه قاله من الذي سبقهم من الكفار والمشركين. ولكنه لم يقل كذلك قال، بل قال كذلك ايه كذب. فهنا يبين عن العلة الدفينة وراء هذه المقولات. ما هي العلة الدفينة؟ التكذيب. هذه لم تكن حجة، هذه الشبهة ستخترع من اجل الصد عن سبيل الله، من اجل تكذيب المرسلين. هدف اسمى عند هؤلاء. ألم أقل لكم قبل ذلك إن رب العالمين بيّن أن مجموعة من الناس يرتزقون ويأكلوا عيش من وراء الإيه؟ التكذيب، مش الكذب، التكذيب. وتجعلون رزقكم أنكم إيه؟ تكذبون. يكذب، شغلته يكذب. في ناس تكذب تأكل عيش، لا يأكل عيشا من التصديق، وإنما أكل عيشه ورزقه من ايه؟ من التكذيب. يكذب بالبخاري ياكل عيش، يكذب السنة ياكل عيش، يكذب كتب التراث ويحاربها ياكل عيش. ولذلك هذا لا ينفع معاه مناظرة ولا غيره. اللي زي ده يمنع الكلام معاه اصلا. لماذا؟ لان هذا عيشه ورزقه ارتزاقه من هذه الجريمة، جريمة التكذيب. ولذلك قال كذلك كذب الذين من قبلهم. كذلك كذب الذين من قبلهم. ثم يقول قل هل عندكم رب العالمين يعلم رسوله كيف يتكلم مع هؤلاء، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هذا الكلام لابد له من حجة. هذا الكلام فين العلم اللي عندكم؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. خرص، تخمين، ظن. قل فلله الحجة البالغة. اسمع بقى، فلو شاء لهداكم أجمعين. طيب هم قالوا غير كده؟ ما هم ما قالوش غير إيه؟ لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله لهدانا. فيرد عليهم ويقول ولو شاء الله لهداكم أجمعين. خذوا بالكم من الكلام ده، مهم قوي علشان تعرف الشبهة فين وكيفية ردها. هذا أولا. ثم جاءت الآية التالية، يعني هنا قال سيقول، لسه ما قالوش، والقرآن الكريم بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيقولوا، ثم بيّن للرسول صلى الله عليه وسلم بما يرد. ثم جاء تأويل هذا الوعد، لأنهم سيقولون. فقالوا جاء في سورة ماذا؟ الزخرف. حينما تكلم رب العالمين وقال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاق بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. يبقى قالوا ولا ما قالوش بقى؟ وقال سيقولوا. فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وخدوا بالكم من تعبير القرآن هنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هل هم يعتبرون الرحمن؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ وهذا ما جعل أبا إسحاق الزجاج يقول هذا من باب الاستهزاء. كلامهم هذا من باب الاستهزاء، وليست عندهم دليلا أو شبهة. هم يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أنهم قالوا إيه؟ لو شاء الرحمن. هل هم يؤمنون بالرحمن؟ قالوا ما نعرف إلا رحمن اليمامة. فحينما يقولون لو شاء الرحمن ما عبدناهم قال ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. ثم يقول اسمع بقى أم آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون؟ يعني هل معهم حجة وكتاب نزل عليهم من لدن رب العالمين يخبرهم بهذه الحجة أن الله لو شاء لهداهم أجمعين؟ فمعنى ذلك إبطال الرسالات، ما هو معنى كلامهم إبطال الرسالة، فيحتجون على إبطال الرسالة ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام بمشيئة رب العالمين أنه لو شاء لهداهم أجمعين. فقال أن آتيناهم كتابا من قبل، كتابا هم به مستمسكون. اسمع، يأتي بعدها مباشرة بدل التي تفيد الإضراب الإبطالي، أبطل ما سبق لأنه نزل عليهم كتاب بالفعل. فيقول إيه؟ بل إيه بقى؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وعلى ملة وعلى طريق. بل تفيد هنا، بل تأتي بمعنى الإيه؟ الإضراب الإبطالي أو الإضراب الانتقالي. ليس المقصود هنا الانتقال من شأن إلى شأن آخر، بل المقصود الإضراب الإبطالي، بيبطل ما سبق لأنه ما جاءهم من كتاب وما أنزل عليهم من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بعث قبل الرسول رسول وما أنزل عليهم قبل القرآن من كتاب. فقال بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وملة، وإنا على آثارهم إيه؟ مهتدون. إذن هم يدعون الهداية، هل هم كانوا مهتدين أم كانوا ضالين؟ كما قال إنهم ألفوا آباءهم إيه؟ ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. فإذن هم كانوا ضالين أم كانوا مهتدين؟ كانوا ضالين. فهذه الشبهة، فحينما يقول سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، نقول نعم لو شاء الله ما أشركتم، ولكن كلامكم حق يراد به باطل، لأنكم تريدون أن تستدلوا بالمشيئة العامة، المشيئة الكونية، على رضا الله. فهل كان رب العالمين راضيا بنا أنتم عليه؟ مش واخدين بالكم هنا؟ ولذلك علماء أهل السنة لما بيعلمون التفريق بين المصطلحات ويقولون لنا هناك إرادة إيه؟ كونية، وإرادة إيه؟ شرعية. الإرادة الشرعية بمعنى الرضا والحب، ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه شاء الكفر للكفار ولا لا؟ شاء لهم الكفر لكنه أراده ورضيه وأحبه؟ لا. فهم هنا أرادوا أن يستدلوا بالمشيئة الكونية على الحب والرضا. هنا إذا فهمنا هذا انفكت الجهة، تبقى الجهة منفكة. فإذا هم حينما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، نقول صادقون، ولكنكم تقصدون التكذيب لإلغاء الرسالات، فتريدون أن تستدلوا بالمشيئة الكونية على رضا الرحمن، الرضا الشرعي. فهل هذا يستتب لكم؟ لا، لأن القرآن أوضح ماذا؟ ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ولذلك جاءت الآية في سورة النحل، الآية 35 التي نحن بصدد تفسيرها، جاءت رقم 3 لأن الأنعام كانت سابقة وتلتها الزخرف في الترتيب النزول، ثم جاءت سورة النحل فهي في الترتيب. فكونه يقول هنا وقال الذين أشركوا، وقبل ذلك قالوا لو شاء الرحمن في سورة الزخرف، ثم قالوا مرة أخرى، دل ذلك على أنهم كرروا هذا القول، وكأنهم فرحوا ورضوا هم من داخلهم بهذه الشبهة وظنوها حجة ترقى لكي تكون دليلا يتمسكون به يوافق أهواءهم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبله. آية النحل بقى، نتكلم في آية النحل، قريبة الشبه من الآية التي نزلت في الأنعام. وقال الذين أشركوا لو شاء الله، لو شاء ماذا؟ شاء فعل، الفاعل الله. أين المفعول؟ محذوف، وحذف المفعول فن من فنون العربية، تكلم عنه الإمام عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، مسألة الحذف. ما هو الحذف هذا يعتبر الحذف لون من الألوان البلاغية التي ينبغي لدارس كتاب الله تعالى. ما هو احنا عارفين ان هناك علوم ينبغي لطالب التفسير ان يقف عليها، وكنا نرغب في ان نقيم مدرسة هنا للتفسير ونقوم بتدريس العلوم المؤهلة للتفسير من علوم اللغة بكل انواعها وعلوم التفسير وعلوم القرآن وما شاكل ذلك، ليكون طالب العلم مؤهلا لفهم تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. المهم من ضمن هذه العلوم علم الايه؟ المعاني. علم المعاني الذي اقصده هنا وهو جزء شعبة من شعب علم الايه؟ او علوم البلاغة. من ضمن طبعا في القصر والحصر وما شاكل ذلك، من ضمن قضية الحذف. الحذف هذا لون بلاغي عالي، احيانا يحذف المتكلم ويكون الغرض البلاغي من الحذف ان تذهب النفس فيه كل مذهب، كما قال في سورة الحج مثلا: لنبين لكم. يبين ماذا؟ لتذهب فيه النفس كل مذهب، وكل عصر يبين لك امورا خفية، امور غائبة لا تقع تحت القصر ولا تقع تحت الحصر. فيأتي الحذف بأمور بلاغية، أحيانا يكون الحذف أبلغ من الذكر، أحيانا يكون الحذف أبلغ من الإيه؟ من الذكر. بحيث لو ذكر المتكلم البليغ ما حذفه يكون قد قصر، ولو يعني لو لو لو لو ذكر ما حذفه لقصر، ولو حذف يكون الحذف أبلغ، لأنه يعطيك من المعاني ما لا يعطيك إياها الذكر، مش كده ولا إيه؟ يعني يعطيك الحذف معاني لا يعطيكها الذكر، ذكر المحذوف. فهنا حينما يقول سبحانه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله، لو شاء هدايتنا، المحذوف هكذا، لو شاء رب العالمين هدايتنا ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. كلمة نحن هذه لماذا أتت؟ الفاعل للفعل عبدنا، نا هذه الضمير الرفع المتصل، مش كده؟ ما عبدنا من دونه من شيء. ينفع بقى نقول ولا آباؤنا؟ ينفع نقول ولا آباؤنا؟ تصور كده الجملة يبقى تركيبها عامل ازاي. ما خلاص الفعل والفاعل موجودين، عبدنا فعل وفاعل، من دوني من شيء ولا آباؤنا. ينفع لغة ولا ما ينفعش؟ ينفع، لان هنا لم نعطف آباؤنا على عبدنا، يبقى ما عبدنا ولا وآباؤنا. ما ينفعش عطف على ضمير متصل، فلابد كان يجي كلمة نحن. ويقولون عنها هنا ان الضمير هذا جاء لماذا؟ جاء الضمير هنا لتصحيح العطف، مش كده ولا لا؟ يأتي الضمير هنا كما يقال في العربية لتصحيح العطف. ولكن لما كان هناك شيء مذكور اللي هو من دونه من شيء يصح العطف، العطف صحيح ولا شيء فيه، ولكن نحن تأتي لتحسين التحسين نفسه. انظر يعني في محسنات بتكون في بعض الالفاظ تأتي من اجل التحسين. الامر الثاني من باب التوكيد، ولذلك العلماء يقولون نحن هنا جاءت مؤكدة وجاءت لتصحيح العطف، وحتى وان كان يجوز بدونها الا انه محسن، حسن العطف، واصبحت الجملة بهذا الاسلوب وبهذا التركيب جملة فصيحة، لأن القرآن الكريم لا يرقى، القرآن أفصح، بل القرآن مش أفصح، القرآن بيبقى إيه؟ أعجز، مش كده؟ نعم. يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه، من دون الله، وعبارة من دون الله، دون الله كل الخلق. كلمة دون يعني أقل، طب دون الله تشمل مين؟ كل خلق الله من حملة العرش وانت نازل كله من دون الله. فكلمة من دون الله تشمل جميع، لأنه ليس ثم إلا خالق ومخلوق، وكل المخلوقات من دون الله. ما عبدنا من دونه من شيء. نكرة في السياق النفي تفيد العموم. طبعا النكرة في السياق النفي تفيد العموم عن طريق الظهور ولا عن طريق النص؟ احفظ بقى يا طالب أصول الفقه، أنا عندي النكرة في السياق النفي تفيد الايه؟ العموم. العموم عن طريق الايه؟ الظاهر ولا النص؟ طب أيهما أقوى؟ النص طبعا. النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني النص مثلما أقول قل هو الله أحد، ده نص ولا ظاهر؟ نص. النص لا يحتمل إلا معنى واحد. فإن كان المعنى يحتمل الكلمة اللفظ، إن احتمل معنى واحد فهو إيه؟ النص. إن احتمل معنيين على سبيل التساوي فهو المشترك. خدوا بالكم بقى صحصحوا. اللفظ إن لم يحتمل إلا معنى واحد فهو إيه؟ نص. تلك عشرة كاملة، ليه كم معنى؟ معنى واحد، عشرة كاملة. فاللفظ إن لم يحتمل، لو عايز تكتب إن اللفظ إن لم يحتمل إلا معنى واحدا فهو النص. فإن احتمل معنيين فصاعدا على سبيل التساوي فهو المشترك، زي كلمة القرآن وكلمة عفعث والباء في قوله برؤوسكم. فاللفظة إن احتملت عدة معاني معنيين فصاعدا على سبيل التساوي فهو المشترك. فإن احتملت معنيين فصاعدا على سبيل الراجح والمرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول الذي إن وجدت قرينة يرجح بها على الظاهر. واضح؟ فعينما نقول نكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم عن طريق الايه؟ الظاهر. فإن دخلت عليها من التي يقولون عنها مزيدة للتوكيد، هذه ها ترفعها من الظهور إلى النصية، فيصبح العموم قطعيا. واخدين بالكم ولا لا؟ خدوا بالكم، لأن الكلام ده بيفيدك في الترجيح. لو جاء أمامك نصان متعارضان، هذا النص فيه نكرة في سياق النفي ولا فيه نكرة في سياق النفي؟ الاثنين يفيد العموم، لكن هذا فيه من والآخر ليس فيه من، أيهما يرجح؟ اللي فيه من، لأنه نص والآخر ظاهر. فعند التعارض يرجح النص على الظاهر ولا الظاهر على النص؟ النص، لأنه ليس له إلا معنى إيه؟ واحد. فهنا يقول وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، لأنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرعون، ولا حرمنا، لأنهم حرموا وأحلوا. ولذلك قلت لكم يا ليتكم تقرؤون آخر سورة الأنعام لتقفوا على الجرائم التي ارتكبها المشركون في حق التحليل، في حق قضية التحليل والتحريم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، إلى آخر ما ورد ذكر. مناظرة، والآيات كانت فيها مناظرة جميلة جدا، حاولوا تقرأوها اليوم بهذا المفهوم. ثم يقول سبحانه وتعالى ولا حرمنا من دونه، عبارة من دونه كررته، من دون الله، لأن كل ما خلق الله من دون الله لا يستوي مع رب العالمين. أليس هل لله ند؟ هل لله مساوي؟ هل لله مكافئ؟ هل تعلم له سميع؟ لم يكن له كفوا أحد، فلا تتخذوا من دونه إيه؟ أندادا. ليس لله ند ولا مساوي ولا مكافئ ولا كفو. يقول ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك قال في سورة الأنعام كذلك كذب، هنا قال كذلك فعل الذين من قبلهم، الذين من قبلهم من الكفار الذين سبقوهم، وقال عنهم رب العالمين فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هؤلاء المقصودون هنا. فيقول كذلك فعل الذين من قبلهم. فعلوا ماذا؟ الشرك، انكار الرسالات وانكار البعث، محاربة رسل الله، اختراع الشبهات من اجل الصد عن سبيل الله وجعل طريق صراط المستقيم معوجة. كذلك فعل الذين من قبلهم. اسمع، فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ فهل، هل للاستفهام، ولكن هل هذا الاستفهام على بابه؟ يعني المقصود، خدوا بالكم، يعني احيانا ياتي الاستفهام ويكون الغرض البلاغي منه الاستفهام. بسألك هل اتى فلان؟ تقول نعم او لا. هل هذه تفيد ماذا؟ الاستفهام المحض. لكن احيانا يكون الاستفهام له غرض بلاغي، فيقول فهل على الرسل الا البلاغ المبين. هذا المقصود به النفش، كانه يقول ليس على الرسل الا البلاغ المبين. ما الذي اعلمنا بان هل هنا المقصود بها النفش؟ وجود الأداة الخصر، الاستثناء هنا، فهل على الرسل الا البلاغ، فالا هذه أداة خصر تاتي بعد ماذا؟ بعد نفش. فهل هنا كانت بمعنى ليس على الرسل الا البلاغ المبين. ما معنى هذا الكلام ايضا؟ واحد يقول فلماذا رب العالمين يقول لنا فهل على الرسل الا البلاغ المبين، ويقصد بذلك انه ينفي ان تكون رسالة الرسل الا، يعني حصر هنا، وهذا حصر اضافي، حصر اضافي ولا حصر على بابي؟ اضافي ايضا. لماذا؟ لان رسالة الرسل ليست هكذا وفقط، وانما هذا في مقابلة ما فهمه المشركون. المشركون ظنوا ان الرسل شغلتهم انه يجادلوا. هل الرسول شغلته كلها رسالة الرسول بلاغ مبين؟ فهل على الرسل الا البلاغ من عند الله عز وجل، وبلاغ مبين واضح صريح، من الفعل ابان، ابان اوضح، او الفعل بان فهو مبين واضح. فيقول فهل على الرسل الا البلاغ المبين. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ انه يغلق باب المناقشة ويغلق باب الجدال، فكأنه يقول للرسول لا عليك، لا تجادلهم بعد اليوم، لقد اقيمت عليهم الحجة الرسالية، واخذوا يدخلون في ابواب من الجدل البيزنطي. يعني هل انت تستطيع مهما اوتيت من علم ومن حجة ان تجلس مع مجموعة من اصحاب الفلسفة والجدل لكي تجادلهم وتناقشهم؟ ولذلك لم يرسل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام الى بيزنطة، الى روما. لماذا اختير له العرب؟ لانهم كانوا اقرب الى الفطرة من اصحاب الامم الاخرى. تصور لو الرسول بعث في بلاد اليونان، من كان سيؤمن به؟ مجموعة من الناس يملؤون افواههم بالماء، فلسفة، تدخل معهم في جدال لا ينتهي. يعني انت تستطيع ان تذهب الى كلية من كليات الفلسفة وتجتمع بمجموعة من اساتذة الفلسفة لتقوم بدعوتهم؟ هؤلاء اذا اراد رب العالمين ان يهديهم فسيهديهم، اما انت ان تذهب ويدخلوا معك في مناقشات وقدم العالم ومسألة المادة الاولى وقضية الجوهر والعرض والمتحيز، لن تنتهي مع هؤلاء. هؤلاء شغلتهم الجدل، مجموعة تبقى البلاد بتولع وهم قاعدين بيجادلوا، عاملين زي جماعة بتوع برامج التوك شو، ليس وراءهم الا الجدل. هؤلاء لا تقوم بهم امة، الامم لا تقوم على الفلسفة، الامم لا تقوم على الجدل البيزنطي، الامم لا تقوم على الهرطقة، الامم لا تقوم على اقوال الفلاسفة. ولذلك دمرت هذه البلدان واصبحت في ذيل الامم. وما تقدم الاوروبيون الا بعد ان اهدروا وداسوا على الفلسفة الارسطية، فلسفة ارسطو طاليس، هجروها وداسوا على المنطق الارسطي، منطق الصوري، واقاموا منطق العلوم والتجربة عن طريق المعمل، الكيمياء، الفيزيقا، بدأوا ينتشرون. ولذلك هو ربا العلماء، علماء الطبيعة أو ما يسمى بالطبيعة، أو ما يسمى بالطبيعة. طبعا إحنا عندنا الطبيعة بالنسبة لنا من خلق الله عز وجل، فيش حاجة اسمها الطبيعة، وإنما لو تكلمنا عن الطبيعة، من الذي جعل الطبيعة طبيعة وجعل القوانين قوانين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ده عكس الذين يجعلون الطبيعة تسير وحدها وتخلق وحدها ومشاكل. هذا الحاد القرن التاسع عشر، هذا لا نعرفه، ده كفر يوضع تحت الأقدام. لكن ما تقدمت أوروبا من الناحية المادية، يعني حتى العلوم المادية لا تقوم على الفلسفة الأرسطية ولا تقوم على المنطق السوري، بل تقدمت أوروبا بعد أن طلقت هذه الفلسفات البيزنطية وداستها بالأقدام. وللأسف وجدنا من بعض المسلمين من يحشر هذه العلوم حشرا في كتبنا، فيقيم أبو حامد الغزالي المقدمة المنطقية الشهيرة في كتابه المستصفى ويجعلها مفتاحا للعلوم، ولا يفهم الإنسان النحو العربي إلا عن طريق منطق أرسطو. النحو العربي الذي خرج من جزيرة العرب، الصرف العربي، الشعر العربي، أصول الفقه، علوم القرآن، كل هذه العلوم علوم عربية منبثقة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وباللغة العربية، لا تفهمها إلا إذا درست المنطق السوري، منطق أرسطوطاليس. أرسطوطاليس لا يعرف العربية ولا يعرف الكتاب ولا يعرف السنة، بس يصبح بعد ذلك العلوم الإسلامية موقوفة على تعلم المنطق الأرسطي. طب إزاي هي كده؟ أرأيتم كيف يصل الجمود؟ ولذلك حينما نريد أن نتحدث عن تجديد الخطاب الديني، فلنتحدث عن تجديد الخطاب الديني بهذا الأسلوب، فلنركل نشوط كل العلوم التي دخلت على ديننا وثقافتنا وعلومنا من غير ملتنا ومن غير لغتنا، نقوم بهجرانها. هذه الكتب الذميمة المذمومة تترك وتطلق بتة، كتب اللي بتتكلم عن علم الكلام، علم الكلام، وأولئك الطلاب الذين ذهبوا لدراسة ما يسمى بعلم الكلام ودخلوا في أمور، سمعت من بعض الشباب والشابات الذين يكتبون ويتناولون مثل هذه الأمور، قالوا والله إحنا كنا نعرف ربنا لغاية ما قرأنا هذا الكلام فأورثتنا هذه الأمور شكوك، وقال المتحيز وغير المتحيز والجسم والعرض والجوهر، وما ذكرت آية، تكلم عن أسماء الله وصفات الله، ما ذكرت آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. مش كده، مش مصيبة، هذه الأمور تورث الشك في قلوب الناشئة، تورث الشك صدقوني في قلوب الناشئة ولا تعلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال عن المنطق الأرسطي لا يعلم البليد ولا ينتفع به الذكي. طب إذا كان الذكي مش هينتفع به والبليد مش هيستفيد منه ولا يتعلم منه، بل يزيد البليد بلادة على بلادتي وغباء على غبائي، فما حاجتنا إلى هذه العلوم؟ وللأسف أجي أدرس علم أصول الفقه يحط لي مقدمة منطقية، رحم الله ابن قدامة المقدسي، فللأسف أخذها عن الغزالي وهو رجل إمام من أئمة السنة، الإمام ابن قدامة، وللأسف جعلها مقدمة في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، مع أنني من الممكن أن أدرس أصول الفقه بدون أن أتعرف أصلا على التصورات ولا التصديقات ولا القياس، ليس القياس الأصولي وإنما القياس الإيه؟ القياس المنطقي، سلمنا الله وإياه. المهم أن رب العالمين قال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، هذا إغلاق تام. لماذا إغلاق؟ لإيه؟ لباب الجدل. هؤلاء لا يجوز المناظرة معهم بعد اليوم، لا يجوز الجدل معهم بعد، أفرغوا ما في جعبتهم، وهؤلاء قوم خصمون لا ينفع معهم الجدل، ولذلك لا ينفع معهم إلا الإيه؟ إلا القوة. وبالفعل هؤلاء أسلموا فيما بعد، بعد أن فتحت مكة، الذين كانوا يجادلوا المؤمنون منهم صارعوا بدري بدري بدري لكن فيما بعد الذين تبقوا منهم من حصده السيف ومنهم من تبقى فأسلم عام الفتح. حينما فتحت مكة أسلموا جميعا، لم يجادل منهم أحد لأن القضية لا تحتاج إلى جدال، وإنما السيف والقوى العليا هي التي تجعل أمثال هؤلاء المجادلين يرضخون لدعوة التوحيد، وحسن إسلامهم ورضي الله عنهم وأصبحوا من جنود الفتوحات الإسلامية بعد أن طلقوا الجاهلية بتة. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ هذا فيه تهديد. معنى هذا الكلام يعني معنى ذلك أنك لا تجادل، فالأمر هؤلاء قد استوجبوا عقوبة الله تعالى. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فيه تهديد، تهديد ضمني في الآية الكريمة. ثم قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الواو الواو هنا عطف، ثم يقول أو للقسم أو والله لقد لقد بعثنا، واللام مبتئة للقسم، يبقى في عندي هنا ايه قسم وقبل التحقيق. شوف كل دي مؤكدات رب العالمين يؤكدها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا رب العالمين بعث في كل أمة، وإن من أمة يعني وما من أمة إلا خلا فيها نذير، يبقى معنى ذلك أن رب العالمين أرسل في كل أمة. أول الرسل إلى الأرض كم مين؟ نوح، بنص حديث الشفاعة الطويل، يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض. ولقد بعثنا في كل أمة، كلمة أمة تأتي في القرآن الكريم بعدة معاني. المعنى الأول الطائفة أو المجموعة التي اجتمعت على بتربطها رابطة معينة، رابطة تميزها مزايا معينة تختص بخصائص معينة، كما هنا في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة. الأمة معروفة، إذن هي مجموعة من الناس يعيشوا قرن من القرون. نعم. وتأتي الأمة بمعنى الزمان كما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف، وادكر يعني وتذكر بعد أمة، وادكر واذكر وادكر بعد أمة، أمة يعني ايه فترة زمنية. وتأتي أمة بمعنى إمام كما يأتي في سورة النحل هنا، إن إبراهيم كان أمة. وتأتي كذلك أمة بمعنى ملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة. فلا بد من أن تعرفوا الألفاظ التي يجري دورانها في القرآن الكريم على معاني متعددة، مثل كلمة الدين. أما تأتي كلمة الدين بعدة معاني في القرآن، فتأتي كلمة أمة بعدة معاني في القرآن الكريم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا. أن هنا تفيد ماذا؟ للعلماء فيها قولان، أن تفسيرية، لأن أن التفسيرية تأتي بعد فعل، معنى الفعل ده يتضمن معنى القول. وبعثة الرسل يعني الإيحاء إلى الرسل، أوحينا إليه أن يعني إيه قلنا له، فالإيحاء بالكلام، البعث بالوحي، ففيها هذا المعنى. فتكون أن هنا مفسرة التي تأتي بعد فعل، هذا الفعل يكون معناه من معنى القول، يتضمن معنى القول ولكن ليس من ايه من حروف القول، فوش كلمة قال. طيب، ومن الممكن ان يقال ان ان هنا مصدرية، وان كانت مصدرية يبقى في تقدير للباء، يبقى هنا نقول ولقد بعثنا في كل امة رسولة، بعثناهم بايه؟ بان يعبدوا، بعبادة الله. يبقى ان ما بعدها ينسبك ان مع الفعل تنسبك لايه؟ لمصدر. فيبقى الباء هنا اصبح مجرور المصدر المؤول بالباء، مش كده؟ لكن هنا في تقدير معلومه بقى مفيده يقول لكم علينا عليها اخونا وليد. لما يكون عندكم دايما اقوال في النحو وفيها تقدير، ايهما يرجح؟ عدم التقدير اولى من التقدير. يبقى لذلك يختار العلماء القول الاول، ان هنا مفسره ولا أن مصدرية؟ الاثنين ينفعوا، لكن الاولى انها تكون مفسرة. ولقد بعثنا في كل امة رسولة، يعني بعبادة الله على القول السابق، والمعنى واحد، يعني ليس في ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما معنى عبادة الله؟ كلمة العبادة اصلا مشتقة من ماذا؟ يقال طريق معبد، يعني مذلل، وطئته الاقدام فاصبح طريقا معبدا للسير من كثرة ما وطئته الاقدام اصبح متسفلت، يعني فمن مما يعني المدقات، الكلام ده طبعا مش في الاسفلت، يتعرف بالنسبة للمدقات من كثرة السير فيها، سير العربات والارجل تذلله توطئه يصبح طريقا معبدا، ده قبل ما كانت صناعة الاسفلت طبعا. فالمذلل يقال عليه معبد، فالانسان العابد يكون ذليلا لمعبودي من الذلة. ولذلك العبادة تقوم على امرين، منتهى الحب مع منتهى الذل. ولذلك لا ينفع ان تكون العبادة قائمة على الحب فقط، ولا ينفع ان تكون قائمة على الذل فقط. فمن ذل لمخلوق بدون ان يحبه يبقى بيبغضه او ما بيحبوش، هذه ليست عبادة. وان احبه حبا شديدا بدون ان يذل له ليست عبادة. متى يكون الحب عبادة؟ اذا اجتمع مع الذل، كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل يكون عبادة. والعبادة اسم جامع كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية لكل ما يحب ربنا ويرضى، وهذا من باب الاستقراء، يعني التعريف ده مبني على الاستقراء. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الاقوال والافعال. طبعا لما نقول الافعال يبقى معها التركات، لان الترك فعل مش كده ولا لا، من الاقوال والافعال الظاهرة بالجوارح، والاقوال دخلت لانه قال الاقوال، والباطنة اعمال القلوب، ده الاساس، كل دي عبادة. ولذلك العبادة كما قال رب العالمين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهي قائمة على الذل. نعم، لان الانسان يتذلل لمعبوده بتنفيذ الامر، ويتذلل له بتنفيذ النهج، انه يستجيب ويذعن وينقاد ويلتزم باوامره وبنواهيه لكي يكون عبدا. ان اعبدوا الله، اس العبادة ورأسها وعمودها الصلب هو التوحيد. ولذلك جاء عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، قال الا ايه؟ ليوحدوني، لان التوحيد هو اساس الايه؟ العبادة، هو الاساس والاصل. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتناب، ما معنى الاجتناب؟ ان تكون انت في جانب وما امرت باجتنابه في جانب اخر. كلمة الاجتناب يعني يكون الشيء المجتنب او المأمور باجتنابه هو في جانب وانت في جانب اخر، مثل كلمة المشاقة. المشاقة ان تكون في شق وهو في شق اخر، فهنا كذلك الاجتناب او المجانبة. فيقول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما معنى كلمة الطاغوت؟ كلمة الطاغوت مشتقة من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحدود، كما جاء في القرآن الكريم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطغيان هو مجاوزة الحد، وهي صفة مشبهة. الطاغوت لفظة غريبة، حتى إن بعض مشايخنا قد جعلها مفردة من مفردات القرآن الكريم غير معروفة عند العرب قبل نزول القرآن الكريم. وللقرآن الكريم مفرداته تقول ايه؟ نعم، انا بقول كده، انا قلت ايه؟ بقول مفردة اقصد لفظة. كان الدكتور جميل رحمة الله عليه كان له كتاب بعنوان مفردات القرآن الكريم. المفردات يعني الاشياء التي انفرد بها القرآن الكريم ولم تكن موجودة قبله موجودة في لغة العرب قبل نزول القرآن الكريم. فلفظة الطاغوت جاءت في القرآن الكريم 8 مرات تكررت في القرآن الكريم 8 مرات. ما المقصود بها؟ المقصود بها أريد يعني أن أنقل بعض النقولات سريعا ولا أثير في هذا الأمر، لأن هذه الكلمة من الكلمات التي حملت أكثر مما تحتمل. لما تيجي تقرأ عند السلف تجد الطاغوت هو الشيطان، دائما يقولون الطاغوت هو الشيطان. كلمة الطاغوت جاء في كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أنه قال: ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه علق على ذلك وقال: ومراد من كان راضيا بذلك. اشترط الرضا، وإلا فلو عبد نبي من أنبياء الله أو اتبع والعياذ بالله بدون علمه وغالوا فيه وفي حبه حتى ألهوه، هل هو يعتبر هنا يقال عنه طاغوت؟ لا، لا يقال هذا. ولذلك قال: إن كان راضيا بذلك. أو اسمع بقى، يقال هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه. ولذلك سنبين أن كلمة الطاغوت تأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول. لماذا نقول هذا الكلام؟ اسمعوا، لأن كلمة الطاغوت كما قلت حملت، وأنا لا أريد أن أطيل النفس فيها لأن المجال يتسع، وتكلمنا عن أمثال هذه الألفاظ في كلامنا عن قضية الحاكمية قبل ذلك. كلمة الطاغوت عند بعض الفرق عندنا في زماننا الآن، ساعة يسمع كلمة الطاغوت ينصرف دماغه لمين؟ لرئيس الدولة على طول. حينما يسمع فمن يكفر بالطاغوت يقول لك الطاغوت فلان الفلاني، رئيس أي بقى، رئيس بقى على الكرسي. واخدين بالكم؟ لدرجة هذا الكلام، يعني أنا في بداية التزامنا وإحنا كنا لسه صغار كان أيام الرئيس محمد أنور السادات رحمة الله عليه، طبعا رحمة الله عليه دي تخرجنا من الملة عندهم مش كده ولا إيه؟ فكان ساعة ما يقال الطاغوت يبقى السادات، لدرجة ساعة ما كان تيجي تقرأ مثلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ويقعدوا عيطوا. إيه بيتكلموا عن إنهم كفروا بالطاغوت؟ فمن يكفر بالطاغوت يعيطوا في الصلوات، علشان إيه بقى هم كفروا بالطاغوت؟ والكفر بالطاغوت يبقى بأنور السادات. هذا أمر كان عند من يتسمون بشباب الصحوة. بعد السادات لما لحق بربه وقتلوه جاء بقى الطاغوت حسني مبارك. انتوا واخدين بالكم بقى مين حسني مبارك؟ هو طاغوت. ويقول له على المنبر، وقلت لكم قبل كده القصه دي، جاءني بعض الشباب وقال لي: فلان خطب خطبه عيد حته. قلت له: قول لي خطب قال ايه يعني؟ قال لي يا طاغوت مثل، وشكلها لي لانه كان قارئ يعني، اخي ده مقرئ، فراح مرتلها لي: يا طاغوت مثل، وعمل لي كده. قلت له: بس اللي انا اعرفه ما بيقولش يعني قال لي وبقى فرحان. قلت له: قال ايه بعد كده؟ قال لي: كفايه، عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت واخد بالك؟ يعني لما اساله ايه؟ ساعه بيخطب ما عجبوش غير كلمه يا طاغوت مصر. انتوا واخدين بالكم؟ كلمه الطاغوت علشان يعني نوضح نوضح المساله انتوا واخدين بالكم؟ كلمة الطاغوت هل المقصود بيها حاكم الدولة، حاكم الدولة ويترتب على ذلك كفر؟ لأن بعض الشباب حاطط في دماغه بالفعل كلمة الطاغوت معناه رئيس دولة، نسي الشيطان، مع إن الأصل في كلمة الطاغوت مجاوزة الحد، وأعظم من تجاوز الحد وعبد من دون الله وهو رأس الضلال في الأرض هو مين؟ الشيطان الرجيم. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه اللي دايما بيستدل بيه ابن تيمية رحمة الله عليه إمام أهل السنة في زمانه، يقول في المجلد 16 صفحة 565: وهو كلمة الطاغوت اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار وغير ذلك. الدرهم والدينار، طب ده كلمة الطاغوت الناس بيفتكروا كلمة الطاغوت معناه انه كافر، يعني حتى لو قيل عن شخص طاغوت يبقى كافر. هل الطاغوت كافر ولا لا؟ يبقى هنكفر الدرهم والدينار، ينفع؟ نعم، ما ينفعش نكفر الدرهم والدينار لانها اشياء لا تكفر، لا تخضع لإيمان وكفر، مش كده ولا لا؟ طيب الأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لابن تيمية بيقول الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، هل عبد الدرهم وعبد الدينار أو عبد طاغوت بالنص هل يكفر عبد الدرهم وعبد الدينار، ولا دي عبودية وقع في شرك أصغر؟ يبقى جعله هنا لأنه تجاوز الحد، تجاوز حد التعامل مع الدرهم والدينار فأصبح ديدنه وحياته قائمة على الدرهم والدينار. كثير من إخواننا الموحدين يقعون في هذا الأمر، حب الدنيا، حب المرأة، حب المال، هذه الأمور جعلت إيه؟ طاغوتا. خد بالك، هل يكفر عابد الدرهم والدينار؟ ده شرك أصغر، مش كده ولا لأ؟ عبادة صغرى مش العبادة الكبرى، ده كلام الإمام ابن تيمية، أدخل الدرهم والدينار في قضية الطاغوت. قال الإمام ابن عبد الوهاب في الدرر الثانية المجلد الأول صفحة 137، والطواغيت كثيرة والمتبين لنا منها خمسة، أولهم الشيطان وحاكم الجور، حاكم الجور اللي هو القاضي اللي بيحكم بالجور بالظلم، هل هذا يكفر؟ لا يكفر، لأنه جار في حكمه، ارتكب كبيرة من الكبائر، وكلمة حاكم ليس معناها رئيس دولة، كلمة الحاكم المقصود بها هنا ايه؟ القاضي. خلي بالكم اعرفوا الاصطلاحات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم واصطلاحات اهل العلم. قال واكل الرشوة، طب اكل الرشوة سماه طاغوتا، واخدين بالكم؟ اكل الرشوة. قال ومن عبد فرضي، والعامل بغير علم، الذي يعمل بغير طاغوت، ومع ذلك هل هؤلاء يكفرون؟ نعم. قال ابن العثيمين في شرح الأصول الثلاثة، وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر، إذ دعا إلى الكفر ده حكم معروف، لكن لو دعا إلى ما هو أقل من الكفر كان له حكم، أو يدعون إلى البدع أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، كل دول طواغيت. هل كل هذه الصور كانت كلها كفر كفريات، ولا فيها كفريات وفيها كبائر؟ فيها كفريات وفيها كبائر. فالطاغوت، اسمعوا بقى خلاصة قبل ما يعني حتى لا أطيل، فالطاغوت تارة يطلق ويراد به اسم الفاعل، بحيث يطلق على من وقع منه الطغيان بأن تجاوز هو حده، وهذا طاغوت بالنسبة لفعله هو، هو اللي تجاوز الحد فأصبح طاغوتا بالفعل، هو الفاعل. وهذا يكفر ولا لا يكفر؟ ينظر في فعله، فإن كان الذي وقع فيه مكفرا ويطبق عليه الشروط والموانع، نفس القصة قضية التكفير، ارتكب مكفرا ينظر في وجود الشروط وانتفاء الموانع، يصبح كافرا بتطبيق الشروط، وإن لم يكن ما تجاوز به الحد يعد كفرا كان بحسب حكمه، واخدين بالكم؟ ده بالنسبة للطاغوت كاسم فاعل. أما الطاغوت لو أريد به اسم المفعول، يعني ليس هو الفاعل وإنما فعل به وتجاوز به هو الحد، بحيث يطلق على من طغي فيه بأن تجاوز به الناس، الناس هم الذين تجاوزوا به الحد، هذا طاغوت بالنظر للذين اتخذوه ليس بالنسبة له هو، وهذا الطغيان ينظر للطغيان هل هو مكفر ولا غير. يبقى كل حاجة هنعرضها على الشرع، مكفرة ولا غير مكفرة، فقد يكون مكفرا وقد يكون لا ليس مكفرا. مثل ماذا؟ أضرب لكم مثال، الإمام ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ذكر كم طاغوت، طواغيت عديدة، منها المجاز، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ المجاز، هل المجاز كفر؟ هل الذي يعمل بالمجاز ويتجاوز به الحد يكفر؟ لو فعلنا ذلك لكفرنا كثيرا من الأدباء وكل علماء الأشاعرة وما شاكل ذلك. بقول الكلام ده ليه؟ هدفي منه ايه؟ هدفي منه ان يوقفك عند حدك حتى لا تتجاوز وتكفر من لا يستحق التكفير ويأتيك الموت. القضية انا لا يعنيني ان كنت تكفر رئيس دولة سابق مات في السجن موجود في حالي، لا يعنيني من قريب ولا من بعيد، ونسأل الله ان نخرج من الدنيا لا علاقة لنا بحاكم على الاطلاق، ولا نستفيد من حاكم دنيا، لا نريد من حاكم لا دنياه ولا مناصبه ولا فلوسه ولا لنا علاقة بكل الكلام ده كله، والله الذي لا اله غيره لا علاقة لنا بهؤلاء غير ان احنا بندعي لهم، ندعو لهم ايه؟ ان يوفقهم رب العالمين لما فيه صلاحهم وصلاح الامة كما اسر ذلك عن السلف، ونتعبد الى الله بالدعاء للحكام، نتعبد الى الله عز وجل بالدعاء لحكامنا ان يهديهم الله عز وجل وان ينير بصائرهم حتى يحكموا بشرع الله عز وجل، ونرجو من كل قلوبنا ان يوفقهم رب العالمين للحكم بالشرع، ده امر فرحنا كلنا كمسلمين ونسعى اليه، لكن اللي احنا بنحارب من اجله الا يقع الناس في هوة التكفير، لان هوة التكفير بندفع ثمنها الان اهو زي ما انتم شايفين، شباب بتموت، شباب بتفجر نفسها وفكر نفسها داخل الجنة، الشاب اللي اتضحك عليه ده وراح يفجر نفسه وفكر نفسه يدخل الجنة وهو والعياذ بالله سيكون من اهل النار، مين اللي خدعه وذنبه في رقبة؟ طبعا ذنبه في رقبة نفسه قبل كل شيء، هو مسؤول لانه مكلف، لكن من الذي شحنه وجعل هذا الشاب يعد قنبلة يفجر بيها؟ لا مش المعسكرات بس، ده حتى المساجد، شفتم الرجل اللي لبس امرأة وذهب الى مسجد العنود في المملكة السعودية وفجر او فجرته قوات الشرطة قبل ما يتقدم لانه كان داخل على الناس في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة داخل يفجر نفسه جوه المسجد، مين اللي خدعه الخديعة الكبرى دي؟ لما يحدث الكلام ده من حوالي 20 سنة ومسجد من مساجد انصار السنة في السودان بيصلوا التراويح ويدخل عليهم مجموعة من جماعات التكفير بالرشاشات ويقومون بقتل كل المصلين، ده انت ما دخلتش على معبد وثني ولا دخلت على خمارة، انت قتلت مصلين من اهل السنة، قتلتهم بيصلوا التراويح ساجدين بين يدي الله عز وجل، مين اللي خدعك الخديعة دي؟ خلي بالكوا جريمة يقوم عليها مجموعة ممن يظنون بانفسهم اهل علم ويفتون الناس والعياذ بالله في الدماء علشان ده طاغوت وده من اتباع الطاغوت وده من اعوان الطاغوت، والشباب المسكين الشباب اللي بيتجند هذا الشباب ذنبه ايه علشان يقتل؟ اصل ده من اعوان الطاغوت ومن حماة الطاغوت، طاغوت ايه يا اخوانا؟ طاغوت ده كان من يومين لسه السيسي ده كنت بتقولوا عليه بيقوم الليل وبيصوم النهار، بمجرد ما شالكم من الكرسي هوب خلاص كفر واصبح طاغوت واصبح، طب وقبل كده ما كانش طاغوت ليه؟ ولماذا قدمتموه للامه على انه شيخ الاسلام؟ ما انتم المسؤولين عن كل هذا، مش كده ولا لا؟ لكن للاسف وراءهم مجموعه من الامج الرعاع الذين الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون، فيش واحد فيهم، يعني نفسي اقول هذه الجماعات اليس منكم رجل رشيد؟ انا مش عايزه يكون عالم ولا عايزه يكون بيفهم، شخص رشيد زي ما لوط عليه السلام قال لقومي اليس منكم رجل رشيد؟ عادي واحد رشيد، واحد بيفهم، واحد ما يكونش مساق، اسأل عن الحجة قبل ما تتحرك، اسأل عن الحجة، شوف الناس دي بتقاتل من اجل ايه؟ من اجل شرع الله هو كان طبق؟ احنا شمينا ريحة اسلام؟ ما شمناش ريحة اسلام منكم، كل اللي حصل كانت صراعات على الكراسي ربنا يسلم. تقول الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله. منها انقسم الناس إلى فريقين، مع كل رسول من رسل رب العالمين ينقسم الناس إلى فريقين، فريق هداهم رب العالمين سبحانه، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قضية هداية رب العالمين وقضية من فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه وجبت عليه الضلالة ولزمته الضلالة، تريد مني أن أتوقف لكي أبين شيئا من حكم قضية القضاء والقدر للرد على المجبرة وللرد على القدرية. للرد على من؟ على المجبرة. وللرد على من؟ على القدرية. وهذا أجعله بمشيئة رب العالمين في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. أنا عاوز يا أخواننا اللي يلاقي نفسه كلامي مش عاجبه يا ريت يديني يعني يريحنا وما يجيش. أرجوكوا اللي كلامي مش عاجبه يريحنا وما يجيش. حتى لو المسجد بقى فيه 10، أنا مش من دعاة الجماهيرية عشان لو واحد سمع كلام راح واخد مش عارف جسمته، طب جاي لي ليه من أساسه؟ مش عايز أشوف وشك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.